الله الله الله والشاه كمان. الله عليك يا بيت القرآن، الله يديك الصحة ويكرمك. وتقر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتقر لكم الأنهار. الله كانوا النبي الشيخ لا يفتح عليه ساعة. الله